القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفه اللي جات عندنا الليله، قوموا. الفن اصله حياه، ابداع وحريه. بانوراما الفن، اعداد وتقديم نزل الدسوقي، اخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة من خلال حلقتنا بنهني بعيد الحب. يا رب كل أيامنا حب، سلام وأمان وخير بإذن الله. أعزائي المستمعين، ضمن احتفاليات دار الأوبرا المصرية بعيد الحب كان مهرجان الحب، وده عنوان حفلة عزفت البيانو إيمان شاكر من خلال فرقتها إيمان شاكر والأصدقاء. الحفل تقدم على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وتضمن باقة من الأعمال الشرقية والغربية وبمصاحبة غنائية. كنا هناك بميكروفون بانوراما الفن، وكانت لنا لقاءات ومسامع من الحفل. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة احنا داخل دار الأوبرا المصرية وعلى مسرحها الصغير، وحفل مميز مهرجان الحب للفنانة الجميلة البيانيست الرائعة إيمان شاكر وفرقتها الأصدقاء، بجانب العازفين أيضا هناك المطربين. من ضمن أعضاء الفرقة فنان متميز بأدائه واللغات اللي بيقدمها لنا من خلال أغنيات بيتقنها إتقان شديد، الفرنسية، الإنجليزية، الإيطالية، الأسبانية، بجانب اللغة العربية بالتأكيد. الفنان الجميل إيهاب شاوي، أهلا بيك على موجتنا، موجات البرنامج العام. أهلا بيك يا فندم، نورتينا وشكرا على التقديم الجميل ده. كل عيد حب وانت طيب، ومهرجان الحب، وإن شاء الله حفل جميل. احنا قبل دقايق من ظهوركم على المسرح، واسمح لي كل الحفلات اللي بحضرها لحضرتك من خلال إيمان شاكر والأصدقاء، إتقان حضرتك لجميع اللغات بنفس القوة والأداء. ربنا يخليكي، مرسي أولا على يعني كل الكلام اللي حضرتك بتقوليه، وكل سنة وكل المستمعين طيبين. موضوع اللغات هو جه معايا من وانا صغير. أنا يعني من وانا صغير كنت بحب قوي أتعلم اللغات. في المدرسة تعلمت الفرنساوي والإنجليزي. الإيطالي والإسباني جم بقى وانا بكبر كل شوية، لأن هما قريبين شوية من الفرنساوي فبقدر ألقط شوية. وبحب المزيكا، فطبعا الودن موسيقية شوية، فالنطق الحمد لله مش بطال. هل في يعني نقول المرحلة الطويلة دي مع الفرقة بتلعب على آلة معينة بجانب الأداء الجميل للأغنيات؟ بصي، أنا بلعب شوية على الأورج في البيت عشان أتمرن، بس مش بلعبه بروفيشنلي. بلعب بس يعني عشان أمرن نفسي وأعمل تمرينات فقط لا غير، بس ملم جدا بالموسيقى وبقرا موسيقى، وده مهم جدا بالنسبه لاي مغني. ملاحظه بلاحظها في دايما حفلات ايمان شاكر والاصدقاء، بالرغم من ان كتير مننا بعض اللغات احنا مش عارفينها او عارفين معانيها، زي الاسبانيه او الايطاليه، والبعض منا لا يجيد الفرنسيه، ولكن مع الاغنيات اللي انت بتقدمها بنندمج وبنعرف ان الاغنيه دي لا احنا سمعناها، وبالرغم ان احنا مش عارفين معانيها ولكن لكن بنعيش معاك بصراحة. دي ربنا يخليكي، ده اللي بحاول أعمله، ده اللي بنحاول كلنا نعمله، إنه هي الموسيقى تعبير أساسا. فحتى لو إحنا مش فاهمين اللغة، الطريقة اللي بنعبر بيها سواء في العزف أو الغنى، إن إحنا نوصل كلمات الأغنية للمستمعين. والحمد لله، يعني الحمد لله إن حضرتك بتقولي إن إحنا بننجح. الحمد لله. الفنان إيهاب شاوي، ودقايق وإن شاء الله تبقوا على المسرح الصغير ومهرجان الحب والاحتفال بعيد الحب من خلال دار الأوبرا المصرية. هتقدموا لنا إيه النهاردة؟ هنقدم حاجة من يعني من كل بلد أغنية. هنقدم أغاني لفريد الأطرش، هنقدم أغاني لخوليو إجليسياس، هنقدم أغنية لبافاروتي برضو، هنقدم أغنية لنات كين كول كمان. فيعني هنحاول كده نعمل كوكتيل لطيف، كوكتيل عيد الحب بكل اللغات. عايز تقول ايه النهاردة لأسرتك الصغيرة والكبيرة واحنا بنحتفل بعيد الحب؟ لهم كل سنة وانتم طيبين، والحب اهم حاجة فعلا، هو مش كليشيه، هو اللي بيصبرنا على الحياة ويخلينا احنا نعيش ايام جميلة. فيعني كل سنة وانتم طيبين، كل سنة واحنا جميعا طيبين والمستمعين كمان، والحب يبقى مالي قلوبنا فعلا يا رب. إيهاب شاوي، ودقيقة كده على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن لخوليو إجليسياس، هتقول ايه؟ هقول Je n'ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'écrivait des poèmes qui commençaient par je t'aime qui finissaient par demain. بنشكرك، نورتنا من خلال بانوراما الفن. شكرا، نورتي. مش مخليها تقف على الشرق وبس، هي كمان في الغربي بتقول حلو على فكرة. ما هو ده اللي احنا حسيناه، ان احنا غربي القانون برضو بيقول الشرقي ده طبيعي ان هو كده. الجميل ان ابتسامتك واحتضانك لآلة القانون واضحة من خلال عزفك يا دكتورة. دي اهم حاجة علشان يوصل الاحساس بتاعي انا وحبي للآلة واحساس الاغنية اللي بلعبها وكده. هو لازم يوصل لكم الاحساس معي وتوصل ازاي، لازم انا وهو، انا والآلة لازم نكون واحد بالظبط. مهرجان الحب، ونقول كده في هارموني بين العازفين والمؤديين، واختيار الاغنيات والمقطوعات اللي بتقدموها جميلة جدا النهاردة. قوليلي كده، كان الاختيار ازاي من خلال ايمان شاكر والاصدقاء؟ هي ايمان بصراحة جميلة جدا، هي بتحب تاخد رأي التيم كله في كل حاجة، في سواء كان في الغربي في الشرقي في الغنى في كل حاجة في كل حاجة. فطالما ان احنا كلنا مع بعض، وطالما ان احنا بنحب بعض ومتألفين مع بعض وكده، هو عايز اقولك الشغل بيطلع حلو جدا جدا جدا جدا ومتناسق، والاختيارات كلها بتطلع حلوة جدا. عايز اقول السادة المستمعين بقى، احنا اذاعة ومش شايفيننا، ان انتوا كمان ملتزمين بلبس النهاردة جميل، وفي بهجة وفي فرقة واللون الاحمر، حتى الرجالة بديون احمر، شيء جميل. ما احنا قلنا نعمل كده وبهجة وحاجة جميلة جدا. أكيد طبعا. اسمحيلي دكتورة نهى السقا، عزفت آلة القانون، في حاجة بتميز كده الدكتورة نوها ان انتي بتحبي الآلة قوي، فده بينعكس يعني انا بحس انها جزء منك او يعني زي حد من اولادك. بالظبط كده. طبعا طبعا، يعني زي ما بتحبي الآلة هي بتديكي. اكيد طبعا، وقت ما بكون زعلانة وباجي اعزف عليها ما بتدينيش اي حاجة خالص فعلا. يعني حتى واحنا بندرس للطلبة بقول لهم يا جماعة الآلة دي اعتبرها اي حاجة، حاجة قريبة منك جدا، يا صاحبك يا اختك يا حبيبك يا حبيبتك، اي حاجة بس حبها. كل ما هتحبها كل ما هتديك حاجات انت مش ممكن تتخيلها. وفعلا فعلا الآلة كل ما تقعدي عليها وانت حباها وانت حابة ومودك حلو ومزاجك حلو، الآلة بتديكي حاجات جامدة جدا انت محدش ممكن يتخيلها. دكتورة نوها استاذ آلة القانون، هو دقايق وهتكونوا في الجزء الثاني ان شاء الله من حفل مهرجان الحب. يا ترى ايه بقى المفاجآت في الجزء الثاني؟ ما مفاجآت بقى انا احرقها ازاي منهم كده. لا، في حاجات كتيره حلوه. يمكن الاغنيه اللي قبل الاخيره حاجه بقى لها كتير قوي ما تتلعبش، واول ما تتلعب الناس كلها هتلاقيها هيصت معاها. هي انا هقول هي انت صغير بس كده، بس مش هقول اسمها ايه. هي حاجه لعبد الوهاب. جميل، كفايه انها حاجه لعبد الوهاب. خلاص. عيد الحب، ويا رب ايامنا كلها حب وخير وسعاده وكل سنه وانتم طيبين جميعا. ايه في عيد الحب لاسرتك الصغيره والكبيره والدار الاطفال؟ يعني انا اتمنى السعاده للناس كلها، واتمنى ان الكل يكون سعيد في اليوم دوت، واتمنى ان ربنا يوفقنا النهارده، واتمنى كل حاجه حلوه للناس كلها. نورتينا دكتوره نوها استاذه آلة القانون من خلال بانوراما الفن. شكرا. شكرا عفوا، ميرسي جدا. المستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض استعادي للفنانة الراحلة إكرام عمارة بمركز محمود مختار الثقافي. والفنانة الراحلة أسهمت من خلال فكر وثقافة وبحث جاد وأصيل في عطاء فني له سمات مميزة تمثل في عناصر جديدة من وحي التراث. وكانت أعمال الفنانة الراحلة إكرام عمار تؤكد على دور الفنان الحقيقي في مجتمعه وكيف يمزج ويضع حوارا جديدا من تراثه وكيفية استغلال الثروات الدفينة في بلده من خلال صنع أشكال فنية رائعة. مستمعينا الأعزاء ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن ولسه مع الفن التشكيلي ومعرض بقاعة صلاح طاهر بعنوان عاشق الطبيعة، وهو أول معرض خاص للفنان وليد السقا الذي شارك في العديد من المعارض الجماعية. ويضم المعرض 70 لوحة زيتية بتعبر عن الطبيعة الخلابة التي حبانا بها الله، وأعمال الفنان تنتمي إلى المدرسة الواقعية والتأثيرية في الفن التشكيلي. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، وبنرجع نقول لكل مستمعينا الكرام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الحب. يا رب يجعل أيامكم كلها حب خير سلام وأمان إن شاء الله. أعزائي المستمعين، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون، ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.